وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم دليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. ألبسنا يا رب به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين. أيها الأحبة، ويتجدد اللقاء في تأملات مع صفات المفلحين في القرآن العظيم، ومع هذه السورة التي استهل الحق جل وعلا أول بشائرها بإعلان الفلاح لعباده، قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر الأوصاف التي من اتصف بها نال الفردوس، بل وأورثه الله الفردوس خالدا مخلدا فيها. مر علينا معاشر الأحباب أهل الصلاة والذين أعرضوا عن اللغو، ثم تحدثنا أيها الأحباب عن الذين حفظوا الفروج، ثم تحدثنا عن الذين هم للزكاة فاعلون، واليوم نتحدث عن آية تجمع صفات وخلال لأهل الجنان الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما هي الأمانة؟ ما هي الأمانة التي إن حفظتها ورعيتها ورثت الجنة؟ وما هو العهد الذي إذا وثقت حفظه بلغك الله الجنة؟ الأمانة معاشر الأحباب كل التكاليف الشرعية، كل ما أمرت بحفظه في دينك فهو أمانة. ولذلك بعضنا يعتقد أن الأمانة السر، إذا قال بيني وبينك معنى ذلك لا تخبر أحدا بهذا السر، إذا اطلعت على عورة أو تحدث لك بسر قال أمانة لا تخبر به أحدا. وبعضنا يقول أمانة لا تخبر بها به أحدا، وكل كلمة يفصل بهذه الكلمة مع صاحبه على جمر، يتمنى أن يفارقه حتى ينشر هذا الخبر للناس فرحا بما صاد من خبر أخيه. الأمانة أكبر من أن تكون الأسرار وما استودعك الناس فيه من مال. الأمانة كل أمر وتكليف شرعي استودعك الله ثم أمرك بعد أن استودعك إياه أن تحفظه. والعهد هو معاشر الأحباب التزام من العبد، ويكون الميثاق بينه وبين ربه، والحفيظ والشهيد هو الله، عهد من خانه خان. لذلك أيها الأحباب، تجد أن الأمانة كل الحياة تدخلها الأمانة. ولذلك قسم أهل العلم الأمانة إلى قسمين، قالوا الأمانة حفظ حقوق الله ثم حفظ حقوق الخلق. ولذلك لو تنقل بعضنا إلى الأمانة لوجدها تدخل حتى تحت لحافه، وتحت خلف أو خلف كل باب، وعند كل علاقة سرية خاصة ما اختفى من الأعمال. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عرف الأمانة فقال: الأمانة غسل الجنابة وما شابهه مما اختفى عن عيون الخلق. ولذلك قد يصلي الإنسان مصل فتسأله متوضئ؟ يقول نعم، هذا سر بينه وبين الله. تستطيع تقول لإنسان أنه غير متوضئ؟ وهل هناك علامات على من به حدث أصغر أو من به حدث أكبر؟ لا علامة، إنما هو السر بينه وبين ربه. لكن هل السر بينك وبين ربك فقط في هذا؟ الطلاق سر بين العبد وبين ربه. ممكن يطلق المرأة وهي لا تعلم، يمكن يطلق بعد أن أغلق الجوال، قال هي طالق عدد الشجر عدد المدر عدد ما بقى شيء إلا عدد، طلقها من الغضب، ثم أتى إليها مسفهلا مستبشرا، هي لا تدري أنها طلقت، لكنه بينه وبين الله أمانة، بما أنه نطق بالطلاق فإن الطلاق قد وقع. هزله وجده أمانة، الوضوء أمانة، الصلاة أمانة، وسنأخذ بعضا من أبواب الأمانات ونضرب عليها معاشر الأحباب بعضا من الأمثلة. إذن هذه الأمانة العظيمة التي والثقيلة لما عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال قال فأبينا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها، فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وهذا الإنسان ما هي الأمانة التي عرضها الله على السماء فأشفقت وامتنعت؟ طبعا عرض الله للأمانة على السماء والجبل والأرض عرض تخيير ليس عرض إلزام، فلو أن الله أراد أن يلزمها لا ألزمها. وقد يقول قائل السماوات والأرض والجبال أهي تعقل؟ إن كل ما في الكون من ذرات متعبد لرب الأرض والسماوات، ولذلك الجميع يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. جميع ما في الكون يسبح، النوى، الحجر، الهوى، النمل، كل يسبح. فلو أن الله ألزم الخلائق سوى الإنسان بحمل الأمانة لحملها، وحملها آدم وحملتها الذرية. وثم وصف الله بني آدم بالظلم والجهل، هل هم قد ظلموا أنفسهم بتحمل الأمانة؟ لا أيها الأحباب، إنه كان ظلوما جهولا، أي بعد أن حمل الأمانة جهل وظلم نفسه. وإلا فإن حمل الأمانة عز. ما هي الأمانة؟ التكاليف الشرعية، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، واجب ومحرم، أمر ونهي. ولذلك الأمانة هذه حملها الإنسان لعلو همة آدم عليه الصلاة والسلام، أنا لها. ولذلك نحن الأمة التي تنعم، نحن الأمة التي تكرم، نحن الأمة التي تساق للجنة على مستوى حفظنا للأمانة. ولذلك إذا وقفنا أمام الله غرلا بهما عريانا كل واحد منا عار، ستقف قبل المسير على الصراط الأمانة والرحم على أول طريق العبور على متن جهنم، ولن يستطيع أن يمر على جسر جهنم أحد كالبرق أو كالريح أو كالخيل ويستطيع يتجاوز العبور هذا، وإن منكم إلا واردها إلا من كان قد حفظ الأمانة. ومن الأمانة حفظ الأرحام، لكن الأرحام من قدرها عند الله، حيث اشتق لها اسم من اسمه فهو الرحمن وهي الرحم، وقفت كأنها تقول يا قاطع لن تستطيع العبور، والأمانة تقول يا من خان الأمانة. ولذلك قال وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خائن الأمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فمن خان الأمانة أو قطع الرحم يخشى عليه أن يسجر في الجحيم، أن يسجر في الجحيم. ولذلك عندما خلقك الله أخذ الله عليك العهد من يوم أن كنت في صلب آدم، من ذاك الوقت نعم، والعهد أن تعبد الله وحده لا شريك له. يقول الله في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولذلك أيها الأحباب، معنى الأمانة التي نتحدث عنها ووصف الله في سورة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ووصفه أيضا في السورة الأخرى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، هذه هي مجموع حياة الإنسان. الله أودع عندك أسرار بينك وبينه، وبعضنا يجمل حاله عند المخلوق وهو عند الخالق ساقط. ولذلك كلما كان الإنسان يحافظ على العهد الميثاق بينه وبين الله، والأمانة الحقوق والإلزامات التي جعلها الله ودائع عندك. عينك أمانة، أذنك أمانة، لسانك أمانة، فرجك أمانة. ولذلك عندما ذكر الله أنواعا من الأمانة، صلاتك أمانة، لسانك، والذين هم عن اللغو معرضون، فاللسان أمانة والصلاة أمانة والزكاة. لو قال قائل إني أخرجت زكاة مالي، من يقدر يقول لك كذبت؟ حتى مصلحة الزكاة والدخل ما تستطيع تقول كذبت، لأن الرؤوس الأموال المبلغة لهم ليست الرؤوس الأموال الحقيقية. هو رأس مال الشركة 1,000,000 والرجل عنده 200,000,000، فلو أخرج فسيخرج لهم 1,000,000 زكاة 1,000,000 25,000 ريال، والباقي أمانة. ولذلك في الحياة أيها الأحباب أنت تعيش فوق ملك الله مؤتمن على كل شيء وهبك الله. العين، ما رأيكم في العين؟ وقد قلنا في سورة النور عندما تحدثنا عن أنوارها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن البصر أمانة. ولهذا تستطيع أمام الخلق أن تظهر التقى وتظهر الصلاح وتصير مطوع وتصير مستقيم، والكلام ليس فيما يظهر أمام الخلق، إنما هو الأمانة التي بينك وبين الخالق جل وعلا. تأمل في هذا الحديث، وهو الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول إن الشهادة تكفر كل ذنب. شهادة في سبيل الله، الموت في سبيل الله كفارة لكل الذنوب. سأل الله أن يجعل موتنا شهادة وعيشنا سعادة. قال إلا الأمانة، يعني تكفر الذنوب إلا الأمانة، وفي الحديث الآخر إلا الدين، لكن اسمع، قال إلا الأمانة، يعني الشهادة تكفر الذنوب إلا الأمانات. قال يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله. لاحظ، قال وإن كان، يعني لا يأتي إنسان ويستعرض مت شهيدا بين الصفين، يقال له عليك أمانات للخلق، خاصة للخلق. الله جل وعلا ما بينك وبينه مبني على التسامح والمسامحة، أما ما بينك وبين الخلق فمبناه على التشاح. ولذلك يوم القيامة ما أحد يمرر لك أي خطأ، ولو كان أبناؤك، تعال قف اقتص لي منه يا رب يا رب. ولذلك قال إلا الأمانة وإن كان قتل في سبيل الله، فيقال له أدي أمانتك، أدي أمانتك، فيقول كيف أؤديها؟ اسمع قول هذا، يقول كيف أؤدي الأمانة يا ربي وقد ذهبت الدنيا، ما في دنيا، الأرض بديت غير الأرض والسماوات، وليس هناك أرض ولا كواكب ولا، لا يوجد مكان إلا المحشر. قال وقد ذهبت الدنيا، قال فتمثل الأمانة له، أي يصورها الله له، فيأتي فتمثل له في قعر جهنم، أعوذ بالله، يقال له من شفير جهنم انظر للأمانة التي خنتها والعهود التي نقضتها، انظر إلى قعر جهنم، فينظر فيسجر في النار ليسقط في قعر الجحيم، فيهوي إليها حتى يصل إلى الأمانة التي خانها من أي تكليف كان. قال فيحملها على عاتقه، ثقيلة والله، لأن السماوات أشفقن منها، ثقيلة، الآن احملها، ما في أرض ولا دنيا، أين القصاص؟ ما في، لكن انظر العذاب، مات شهيدا ويلقى من شفير جهنم إلى قعر جهنم ليحمل الأمانة على عاتقه. نعم، قال فيحملها ثم يصعد بها، فإذا بلغ شفير جهنم زلت به قدمه فيهوي، كلما بلغ الشفير زلت به فيهوي على إثرها أبد الآبدين. نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من خيانة الأمانة. ولذلك أحبابي أتقانا أنقانا أصلحنا هو الذي إذا أؤتمن ما خان، لأن من ائتمن فخان فإنه قد اتصف بصفة من صفات المنافقين، وهو الذي إذا عاهد لا يغدر ولو على دمه. يقول أحد كبار السن دخل سوقا من أسواق المسلمين، هذا الكلام هذا له 60-70 سنة، قال: فاشتريت من رجل أشياء كثيرة بمبالغ عالية، فلما انتهيت قلت له: يا فلان، وهو لا يعرفني ولا يعرف اسمي، يعرف قبيلتي أني من القبيلة تلك، قال: أين الوفاء؟ قال: أنظرني كذا وكذا. فضرب له وقتا شهر شهرين، قال: ومن كفيلك؟ قال: فلمس لحيته فسقطت شعرة، قال: شعرة من لحيتي بيني وبينك. ثم ذهب، قال: فعاد فأدخلها في صندوق التجوري، الصندوق الحديدي، ووضعها في ظرف، ثم وضعها حتى عاد. فلما عاد معه المال قال: أين كفيلي؟ قال: هذا كفيلك. فأخرج شعره فرد المال له. الحين كفل، عيال عمه كلهم كافلينه، وبطاقات الأحوال مهيب عنده، معطيها الناس وفي المحاكم وفي الشرط وكل ومع ذلك سلف تلف. عارفين سلف تلف؟ ولذلك حتى الخير انقطع في الناس. إذا أقرضت إنسانا فترجو الله ولا جل وعلا أن يخلف عليك، وإلا فهو لن يأتي. عندما تذهب الصدق وتذهب الأمانات ولا يصدق الناس في الحديث، وعندما يخون من ائتمنته، هنا تكون الأرض ساحة وحوش ليست أرض للآدميين. جمال الإنسان في الأمانة التي يحترمها، في الأمانة التي يقدرها. ولذلك جعل الله من أسباب ورود الجنة، الله لا ميراث الجنة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أيها الأحباب، أبدأ وإياكم في تمثيل لحقوق الله وحقوق الخلق. حقوق الخلق، حقوق الله فيها أمانة ويجب أداءها، وللمخلوقين أمانات ويجب أداءها، وبينك وبين الله عهد يجب أن توفي به، وبينك وبين المخلوقين عهد يجب أن توفي به. والعهد بينك وبين المخلوق العقد، غالبا لا يقبل المخلوق عهدا إلا إذا قلت أو شهدت رب العالمين أو كان الله عليك شهيدا. وغالبا يا أحبابي أقبح مخلوق من يثق الناس فيه لصلاحه الظاهري، فيعطونه بناتهم زواجا، يعطونه أموالهم قرة، يعطونه أموالهم مشاركة وتجارة. أقبح من مشى على الأرض من غر الناس بالله، فانغروا وانخدعوا لأنه يظهر الصلاح فبان غير ذلك، خائن خائن. وخاصة خيانته، إذا كانت خيانته قد اختفى خلف الدين خلفها، وخلف لحية أو ثوب أو صلاة أو صلاح أو تذكير أو وعظ، يمدح يثني على الله ويدعو الناس للصدق وللوفاء بالعهود وللوفاء بالأمانات، ثم هو يخون، جريمة كبرى. أبدأ وإياك ببعض الخيانات التي بين العبد وبين ربه، وأبدأ بما بدأت به سورة المؤمنون، الصلاة. الصلاة بينك وبين الله. كم من أب قال لابنه: صليت ونبوك؟ إيه، وهو ما صلى. ولا يستطيع الأب إلا أن يحوقل أحيانا، ماذا يقول؟ يسترجع أحيانا، هي أمانة. صلاتك التي تقف بين يدي الله أمانة في أدائها، وأمانة ألا تخرجها من وقتها. يا من يصلي بعد طلوع الشمس يوم الجمعة ويوم السبت صلاة الفجر، أمانة. أنت إذا صليت خارج الوقت قد لم تحافظ على الأمانة ولا على العهد. أمانة حتى وأنت تقف بين يدي الله أن تجاهد نفسك ألا ينفلت منك إدراكك ولا ينفلت منك قلبك. الخشوع أمانة يجاهد الإنسان نفسه. وكم من قائم، قائم واقف خلف إمام، ولربما هو ذاهب سارح في أودية الدنيا. ولذلك تلقى بعض المساجد يقول لي أحد المؤذن، يقول: يا شيخ الله لا يسلط علينا. قلت: آمين. قال: صلى إمامنا صلاة الظهر 6 ركعات، ما حد قال سبحان الله. والله لو راح فيها ما عندنا مانع، وكل واحد منا أصلا مهم موجود، ولذلك راح يوم بيقوم للسابعة قلنا يا أخي خلاص يكفي سبحان الله. وكيف هؤلاء الذين خلفه وصفتهم وصورتهم في الخشوع؟ العين مرسلة إلى مكان السجود، واليد على الصدر، أما العقل فهائم في الدنيا، أمانة أن تحافظ عليها. الثاني الأمانة، الأمانة، الأمانة في الجوارح، فالله قد ائتمنك عليها. عينك هذه، هذه أمانة. هل أيها الأحباب هذه العين تضمن ألا تشهد عليك يوم القيامة فتفضحك لخيانة الأمانة؟ الله جمل حياتك بالنظر، فهل أنت تنظر ما يزيد إيمانك؟ وهل أنت تحافظ على عينك كمحافظتك؟ لو واحد عنده واحد يلحم حديد وفيه برادة الحديد هذه، تقرب يا شيخ ولا تحافظ على عينك؟ عينك نظارة وتكف الناس عن القرب عنها، خايف على عينك؟ طيب يا أخي الحبيب، هل أنت خائف عليها حتى لا ترى يوم القيامة أودية النار؟ حافظ على العين فهي أمانة، لا ترى بها إلا ما يرضي خالقها. أذنك أمانة، لربما تسمعنا أنك تسمع القرآن ما شاء الله، وممكن تحطها على المجد للقرآن الكريم، لكن إذا قام الوالد الله يحفظك، ولماذا الريموت كذا يعبث وتنزل على فيلم من الأفلام أو مشاهد محرمة؟ إنها أمانة، ليس الذي وهبها أب ولا أم، إنه الله. أذنك أمانة، عينك أمانة، قلبك أمانة. لماذا؟ ولذلك الشيطان الرجيم أكبر إنجاز يتباشر الشياطين به، تدرون ما هو أكبر إنجاز؟ إذا قتل إنسان إنسانا أو طلق رجل امرأته، لكن الثالث تدري منهم؟ قالوا من رأى الشيطان في قلبه خوف من الفقر. إذا خاف الإنسان من الفقر فإنه لا يعرف الله، كيف تخاف من الفقر وهو ما ضيعك في رحم أمك؟ إذا قلبك الخوف في أعمال القلوب أمانة، ألا تخاف إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تستعين إلا بالله، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا، وهكذا كل هذه أمانات. ومن الأمانة أيضا الوضوء، كما قلنا الوضوء والغسل. ولذلك البعض وبعض شبابنا في بعض المدارس يصلي الظهر وهو جنب بسبب عادة سرية أو نكاحية، ثم يصلي ظنا منه أن الحركات إذا ركع وسجد قد أسقط ما عليه، ما أحد يعلم عنك وأنك بك حدث أكبر. لذا صلاتك لو صليت هذه وقد خنت الأمانة في الغسل أو الوضوء فهي مردودة، بل إن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في فتوى له رحمه الله قال: من تعمد أن يصلي بلا طهارة كفر كفرين، كفر ردة، إذ أنه لم يصلي أصلا، لأن الله لا يقبل صلاة عبد إذا أحدث حتى يتوضأ، وكفر سخرية، لأنه يصلي ساخرا بالله، كان يقول بصلي تقبل اقبل، وألا أنا ما عندي إلا الصلاة بحدث، أعوذ بالله من الخيانة للأمانة. أيضا الحج، الزكاة، ذكرنا الزكاة، من الذي يدري عنك طهرت مالك أم لم تطهره؟ الحج، من الذي يدري عنك أحججت أم لا؟ النية، النية، يعني إنسان قد يوكل إنسان بحج أو يوكل إنسان بأضحية، ثم يأخذ الشاة الله يقول اللهم إنها عني وعن أبوي، والدافع غيره، أو يقول حجة هي له لأبيك وتعطيه 10,000 ريال، والميقات قل اللهم أنها عن أمي، أنا اللي معطيك وتحج عن أمك الله يجزاك خير. ولذلك أحيانا يكون هذا أمانة، ولا أحد يستطيع أن يقول لك، أن يقول لك أخطأت، لأنه ما يدري، تفصح بلسانك ما لا يبطنه قلبك. ومن الأمانات فيما بين الخلق كما ذكرت، منها أيها الأحباب، منها البيع والشراء، وقد يكون الإنسان غير أمين في البيع في إخفاء المعيب مثلا. وتلاحظون في أسواق المسلمين هذه الأيام لما قلت الأمانة قل من تثق فيه وبه من الباعة، صحيح؟ وتجد أنك يحلف. ولذلك لماذا يسوق بعض الباعة سلعهم باليمين؟ ولذلك اليمين منفقة أو منفقة للسلعة ممحقة للكسب كما ورد في الحديث. ولذلك يحرم على البائع الحلف، ولا تحلف على البيع ولا تحلف على العين. ولذلك بعضهم يسوق هذا، لماذا؟ لقلة الأمانة. تشتري البضاعة فلا تصل إلى البيت إلا وقد فسدت. تشتري السيارة ويقول لك والله ما مسها الشاكوش، وهو مسها أظن كومبريشر أو بوكلين، قد حفرت في كل طريق وانقلبت 100 قلبة وصلحت. ولكن وأيضا إذا أتى للسيارة وهي تدخن وضع مادة تمنع التدخين عنها، هذا ما هو. ويقول بعدين ذكي أمشيها شريطي. أنت عديم الأمانة باختصار، خائن للأمانة باختصار. إذن في البيع والشراء، ومن الخيانة في البيع إعطاء النية ثم الانقلاب، بعتك ولا يسمعني أحد فتقول قبلت انتهى هذا العقد. انعقد البيع حتى لو ما أعطيك فلوس، حتى لو تأخذ السلعة أو السلعة عندك وقد بعتها بالهاتف، هي لي هي لي ولو كانت تحت يدك. فإذا قيل أبعت قال أبدا ما حصل البيع وما تحدثنا فيه، هذه أمانة. أمانة. إذن أحبابي يقع الخيانة في البيوع بين الناس، والعيب كما تعلمون له خيار. ومن ما يقع في خيانة الأمانة الأمانة في أداء العمل. طبيب لا يتقي الله في أداء عمله، طبيب قد تخون عينه فترى عورة، طبيب لربما إذا أتيت في العيادة الخاصة أبشر بالطبيب رائع، وإن أتيت في المستشفى الحكومي منزوع الدسم لا يشخص ولا يصرف الدواء لربما. أو معلم، نأتي للمعلم، معلم خائن للأمانة، إن دخل عليه المدير أو المشرف أبدع في الشرح، وإذا غابوا انكب على الواتس، انكب على الواتس يراسل ويغلق الأبواب ولا يؤدي أمانته. نحن الآن في أواخر العام، بعض المعلمين ما شرح إلا بعضا من الفصول وبعض الفصول، والبقية قال مهم معكم في الاختبار. ظلم وخيانة للأمانة. بعضهم كتب بعض التلميحات على السبورة، ها أسئلة الاختبار 10، فجاب لهم 11 سؤال قال أسئلة الاختبار منها، ما شاء الله. ويقول بذلك من باب التسهيل، هذا من باب الخيانة. يكتب بعض المعلمين مذكرة ويجعلها 13 ورقة 10 أوراق مذكرة، فيتنبل، التنبلة يعني من الغباء، يتنبل بأبنائنا ويورثهم الغباء. لماذا أحبابي اختبارات القياس يجيبون العيد فيها عيالنا، واختبارات الثانوية يعطونا من غير حساب 99 ويجيب 51 في القياس، معناه ضياع التعليم ما بينهما. نعم، المدارس الأهلية في بعضها خيانة، دافعين المال عشان ينجحون ويغيبون، يحققون أجمل إعطاء، ما أحضر وأخذ الأول. رأيتم أخونا من هذا للأمانة، فيخرجون لنا طلابا بعضهم لا يستطيع مسك القلم، ولو تعطيه كلمة في الإنجليزي كتبها وفي العربية يعجمها. خيانة للأمانة، خيانة لأمة، أمة كاملة. ولذلك التعليم أمانة، معناها أن تقوم الخلق قبل أن تقوم الكتابة والقراءة والعلم. إذن هناك مظاهر لخيانة الأمانة وضعفها، وتؤدي الأمة فواتير من خان الأمانة خاصة في التعليم، فأجساد الناس من خانها من الأطباء أو دعها الأمراض، والعلم يجهل الأمة إن خان المعلم أمانته. منها الموظف، ما تلاحظون بعد صلاة الظهر بعض الإدارات ما فيها أحد، ما أدري لماذا أحبابي، قال طلع يجيب عياله ومر على البخاري وخذ نصب كبسة وراح لأم محمد ونام، وترك أمة محمد وصارت الكلمة المشهورة راجعنا بكرة، راجعنا بكرة. متى يجي بكرة؟ ما أعلم، يمكن بعد أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا من خيانة الأمانة. من خيانة الأمانة يتكلم معك وفاتح الدرج، حط المقسوم تمشي تراخيص، ما حطيت المقسوم هذا لا يمكن يمشي، خيانة. مع الرشوة خيانة للأمة، خيانة للأمة. موظف يأخذ كامل المرتب ولا يعطي كامل العمل، من أخذ الأجرة سأله الله عن العمل يوم القيامة. ولذلك ما تلاحظون بعض الناس صحتهم في تدهور، صدورهم في ضيق، أبناؤهم في ضلال، الرواتب لبعض الموظفين محرمة، بعضهم ربع، بعضهم منتدب، وشخيره قد أيقظ جيرانه غطيط منتدبه عند المرأة، كيف هذا؟ وياخذ أوفر تايم خارج دوام ويقول مديرنا عسل، مديرك هذا حنظل الذي أعطاك وأنت نائم، غشك غش الأمانة وأخذ من بيت مال المسلمين مال وأعطاك، فأكلت سحتا وأطعمك سحتا وضاعت الأمانة بينكما. ولذلك من أكل ما نبت من سحت فالنار أولى به، ضياع أمانة. ولذلك هناك أحبابي أيضا من ضياع الأمانة أكل حقوق الخلق، عامل عند كفيل جائر متى ما بغى يخصم خصم، جزاه الله خير، أنت مخصوم عليك شهرين، يا مسلم أنا توني مداوم من أسبوعين، أمداني أعمل شهرين، ويخصم متى ما شاء ويعطي متى شاء ويؤخر المرتب متى شاء، ولو قال له العامل يا قبل ما ينتهي لطمه بكلمة، ها ولا برا خروج، اتق الله، تمنت على مرتبه. وبعضهم يخون في المسجلات ويبصم الضعفاء وهي أمانة قد تم خيانتها. منها المقاولين وضياع الأمانة. ما تلاحظون البيوت الجاهزة في أحيائنا، إذا جيت عند شريطي وش يقولون لك؟ احذر، البزبوز بيصب بدل ما هو من هنا بيصب من الشارع، معكوس، واللمبة مقلوبة، والبلاط يقف، والسقف يخر، بسم الله الرحمن، انت شاري بيت من كرتون ولا بيت من مسلح؟ ولذلك تجد بعض المقاولين يقول ذيب، يخفض في المواد ويقلل في الحديد ويبيع بسرعة ويلبسها برا حجر، وهي كالمنافق تبطن الكفر وتظهر الإيمان. وهذا ضيع الأمانة حتى صار بعضنا لا يؤمن ولا يصدق بكلام بعض المقاولين. نعم، تلاحظ مقاول يأخذ من الدولة بالمليارات ثم يحول المشروع منه إلى الباطن، وعقود الباطن كلها تحت الأقبية، ها مليون إلى 700 إلى 800، وينفذها واحد ب50 ألف، ويأتي العيب. طرقات طرقات تسفلت اليوم تهبط غدا، ما شفتوها؟ الله يحفظكم، كأنك على سطح القمر يا أخي، وقد دفع فيها الملايين. خيانة للأمانة. نعم، هي الأمانة عندما تمت خيانتها تأتي السيول فيستبشر بها أجدادنا، وإن نقول يا رب سلم سلم، مدن يمشي، مدن صحراوية يمشي الناس فيها بقوارب، رأيتم هذا؟ عندنا وعند بعض مشاريع تصريف السيول، عند بعض أصحاب العقود الذين خانوا الله ورسوله، كيف يخون الله ورسوله؟ لأن من أتاك فقبل العهد ووقع على المواصفات فخانها خائن، خائن لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك مسكين لربما ما ورث جنات النعيم لأنه خان الأمانة. أيضا منها الشهادة، من خيانة الأمانة الشهادة. وتلاحظون أن بعض الناس يستحي من بعض، تشهد لي يا أبو فلان، تذكر الأرض اللي كان، لا تقول لي ولا لي، بس أبشر هي لك، هي أبشر بعزك، الله لا يوفز واحدا ما يشهد معك، ولا بارك الله في نمع ذمة ما تنفعك، أعوذ بالله، والله الخائن. ثم يأتي يقول أقسم بالله أن هذه الأرض قبل 1386 أنها كانت له، وهو مولود 1405، الله يجزاه خير، وثم يشهد بأنها له، ويقتطع لربما مال امرئ مسلم بيمين غموس، فيطوق يوم القيامة بها 7 أراضين. إنها خيانة الأمانة. وأحيانا يشهد على بيوع وعلى أن فلانا سلم فلانا حقه وهو كاذب. وتعرفون أن من البينات الشهادة، فلو شهد 2 على أن فلانا قتل فلانا ولا يوجد في شهادتهم ناقض حكم بقتله، الشهادة عظيمة. ومن خيانة الأمانة أن يكون بعضهم عند أبواب المحاكم يطق صدره وش تبي فيه، ويطلع معك عند المكتب القضائي ليشهد، وبعضهم يقولوا نعم فزوع، هذا خائن. استصحبته عند قاض واقتطع القاضي لك وله من النار، ولا إثم على القاضي كما تعلم. أيضا منها ونختم، من صور خيانة الأمانة خيانة الأسرار، وهو أن يستودعك الإنسان سرا فيشكي لك الحال عن زوجته فيظهر لك سرا من أسرار بيته، أو عن شريكه فيظهر لك سرا من أسرار شريكه، أو عن مرض عضال به فيبدأ بعضهم يقول وبعدين ها بيني وبينك ما سمعت كلمة بيني وبينك، بعضنا حافظها الله يجزاه خير، بيني وبينك ترى فلان ها فلان مصاب بالسرطان، بيني وبينك إن فلانة امرأته قرعاء. طيب وش يدري الناس أنها قرعاء؟ إلا أنت أيها يا من زل لسانك فخنت خنت الأمانة، أو ثم ينتقل بعدها الأخبار. وطبعا نحن في بعض المجتمعات الخبر القليل عندنا يسكب عليه من الخميرة الشيطانية، وكل واحد منا يبهر الخبر، بعضنا ما يكتفي ينقل الخيانة هذه للأمانة، لا يعطيها بعض، يقول أظن هاقوتي في ظني أحسب، وثم يقول أبرى إلى الله، ما شاء الله الورع هذا، وينفث نفتتين في صدره، نفثة الشر ينفث أبرى إلى الله، لكن يقولون، ثم يقذف أخا له في الله. والأصل بدايتها خائن سرب العلم وسرب الخبر الذي ائتمن أمانة. ولذلك ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم، إذا حدثك صاحبك ثم التفت فقد ائتمنك. ما معنى ذلك؟ والحديث لا بأس بسنده، إذا حدثك صاحبك ثم التفت عن اليمين أو اليسار معناه ماذا؟ لا يريد أن أحدا يسمعه سواك، إذا حدثك والتفت فقد ائتمنك، لو لم يقل أمانة، لأني قادر أقول أسراري أقولها في أي مكان، لكني ائتمنتك. وبعض المكروبين أحبابي يبغى يخفف على نفسه فيروي لك بعضا من أسراره، لعلك أن يكون عندك دواء لهمه، فيكون الدواء نارا وقيحا يوم أن يخون فيبث أسرار أخيه. ولذلك في الحديث الآخر أيضا، إن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال حتى يبقى الرجل رجلا، فإن الأمانة في قلبه، بعضهم أحبابي مات وقد حافظ على سر لو أباح به لترزق به، ولربما اغتنى به، لكنه حفظ ظهر أخيه. ولذلك أيها الرجال أبقوا جذور الأمانة في القلوب، وإياك أن ينتقض عراها فيكون عياذا بالله، فيكون أن يزل في قعر الجحيم ليحمل الأمانة على عاتقه ثم لا يستطيع إخراجها من النار. هل يجوز للإنسان إذا خانه خائن أن يخونه؟ إذا كنت مؤتمن فعلمت أن من ائتمنته خانك، هل تسف وتنزل إلى القاع في أسفل سافلين فتخونه ردا لخيانته؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لاحظ من عظم قدر الأمانة، حتى من استحق أن تخونه لا يحل لك أن تخون. وشوف لاحظ بعض الناس، هو قال لكم كذا، طيب سجل شغل الكاميرا الله يحفظك، ها عندي لك الأخبار والإرشيف، ويبدأ يخرج ما قيح صدره. المؤمن صاحب الإيمان في جذر قلبه، حتى الخائن له لا يخونه، لأن هذه خلال المنافقين، آية المنافق 3، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد وإذا عاهد غدر الحديث. أيضا أيها الأحباب، أختم معاشر الأحباب في نهاية هذا الدرس أن أقول، العهد عهد الله، والأمانة مهر جنان، فأنت في الدنيا مؤتمن، وأنت في الدنيا مكشوف أمام الله، قد تختفي عن خلق الله ولكن الله يراك، فلا تستخفي من عينه ثم تستخفي من عينه وتستحي من عيون الناس. الأمانة عهد وميثاق ستسأل عنه يوم القيامة، وانظر لما تحدثت في الصور ما بقي ركن في الحياة إلا دخلته الأمانة، حتى علاقتك مع أهل بيتك أمانة، ولذلك علاقتك مع أبنائك أمانة، أسرارك في صدرك أمانة، كل جوارحك أمانة، كلما سرت فوق الأرض فما حولك أمانة. ولذلك العبد التقي هو الذي يصل إلى رب العالمين، فإذا سأله عن الأمانة إذا هو قد أداها، وإذا سئل عن الخيانة لم يكن في موقف من المواقف خائنا. أحبابي، هناك فرصة لمن خان أمانته، هتك ستر ربه أو ستر خلقه، أن يعود فيعتذر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أحبابي، أدوا الحقوق قبل أن تقتص منكم. ولذلك تذكروا دائما وقوف الأمانة على جنبي الصراط، تسأل الله القصاص ممن خانها. هل تستطيع أن تمر على هذا الصراط الذي هو أدق من الشعر، أحر من الجمر، أحد من السيف، عليه كلاليب كالشوك السعداني تنغرس في صدري وفي خاصرتي؟ ذاك الذي خان الأمانة فتلفظه في قعر جهنم، أعاذني الله وإياكم من ذلك. الأمانة تزين إيقاع الحياة، يراقب العبد ربه في حركاته وسكناته في حقوق الله وحقوق الخلق. في ختام هذا اللقاء وختام هذه السلسلة، أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا على مائدة القرآن، وجمعنا على أفياء القرآن، وجمعنا ونحن نتحدث عن صفات المفلحين في القرآن العظيم، وجمعنا ونحن نشتاق لرؤية ربنا، ونشتاق إلى أن نكون من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما أجمل أن ندعو الله دائما ونحن نلتقي أحبابي في بيت الله، نسأله أن يؤمننا مما نخاف، وأن يعطينا ما نرجو، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعلنا في هذه الدنيا وفي الأخرى من السعداء، وأن يجعلنا وإياكم ممن حفظ الأمانة، وممن ورث الجنة، وممن حفظ الصلاة، وممن تجنب اللغو، وممن حفظ فرجه، وممن كان على الصلاة دائما وللزكاة فاعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شكر الله للأحبة صاحب الفضل والفضيلة إمام الجامع وأخي الحبيب وقرة العين أخي عبد الرحمن باكرمان، والذي صدقني في المحبة وفتح لي أبوابا من الأجر فلا أجازيه إلا بالدعاء. ولكم يا أهل هذا المسجد المبارك الذي جمل الله بعض أوقاته باجتماع معكم في رياض الجنة، بيض الله وجوهكم يوم تبيض الوجوه يا رب العالمين، شكر الله لكم. وعسى الله جل وعلا أن يكتب لنا في سالف الأيام لقاءات مع القرآن ومع أفياء القرآن وفي ظلال القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم نادنا من السماء في ختام دروسنا هذه أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وأستودعكم الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة